يا رب ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولقد عهدنا إلى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا تجوع فيها ولا تعرف وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم فوسوس إليه الشيطان قال يا وأكلا منها فبدت لهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم يا رب إن جميع بركة القرآن يا رب إن لك أن فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم فوسوس إليه الشيطان قال يا وأكلا منها فأكلا منها فبدت لهما فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة لا سبب للقرآن. يا سلام فن. باب. الله. وعصى. صدق الله العظيم.